إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أسأل الله عز وجل أن يجعل إهلال رمضان علينا إهلال خير وبركة وسلم وإسلام علينا وعلى المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال اللهم آمين أيها الأحبة الكرام فإنه من نعمة الله عز وجل علينا أن يوفقنا الله عز وجل لدراسة كتابه ولدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فجدير بنا عباد الله أن نتفقه وأن نتدارس في كتاب الله وأن نتفقه ونتدارس أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فأسأل الله أن يفقهني وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نتناول بعون من الله وتوفيقه آيات الصيام بالتأويل والبيان مستعينا بالله عز وجل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب من الله عز وجل لأهل الإيمان الذين هم له أهل يا أيها الذين آمنوا كتب كتب بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام، فصيام رمضان فرض على المسلمين، صيام رمضان فرض على المسلمين، وذلك أيضا لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذا فإن رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فرمضان ركن من أركان الإسلام. والصيام لغة الامتناع، الصيام لغة الامتناع، ومنه قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولها إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام، امتناعا منها عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويصاحب ذلك النية، ويصاحب ذلك النية لقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن يا عبد الله، الصيام شرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويصاحب ذلك أنيا. أما عن الأكل والشرب والمسائل المتعلقة بهما فنرجع الكلام في ذلك إلى ما بعد الصلاة. أما عن النية يا عبد الله، فالنية فيها مسألتان. وأولا، النية محلها القلب، أي لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، لا يجوز للإنسان أن يقول نويت أن أصوم غدا، كما أنه لا يجوز للإنسان أنه يقول نويت أن أصلي الجمعة أو نويت أن أصلي العشاء. فالنية محلها القلب، والموطن الوحيد فيما أعلمه، فيما يجوز للإنسان أن يتلفظ فيه بالنية، يكون في الإهلال، إما بالعمرة أو بالحج. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منهما. فأما عن المسألة التي الأولى التي تتعلق بالنية، هل ينوي الإنسان، هل يجوز للإنسان أن ينوي صيام الفرض بالنهار؟ هل يجوز للإنسان أن ينوي صيام الفرض بالنهار؟ لا يجوز للإنسان أن ينوي صيام الفرض بالنهار، وهذا بخلاف صيام النافلة يا عبد الله. فصيام النافلة يجوز لك أن تنوي فيه الصيام بالنهار، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أزواجه: هل عندكن من طعام؟ فقلن لا، فقال: أنا صائم. إذن في صيام النافلة يجوز للإنسان أن يبيت أو أن ينوي الصيام بالنهار، وهذا بخلاف صيام الفريضة. أما عن المسألة الثانية يا عبد الله، المتعلقة بالنية، هل يكفي للإنسان نية واحدة من أول الشهر أم هل يجب على الإنسان أن ينوي في كل ليلة الصيام؟ هل تكفي نية واحدة للإنسان في أول الشهر؟ أم يجب على الإنسان أن ينوي الصيام في كل ليلة؟ والذين قالوا من أهل العلم رحمة الله عليهم يجب على الإنسان أن ينوي الصيام في كل ليلة استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية فلا يصوم. وهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا لم يبيت النية بالصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث من الناحية الإسنادية اختلف فيه، فمرة جاء هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة جاء الحديث موقوفا على حفصة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كلامها هي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف لا يثبت من قوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الذي معنا الصحيح فيه كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله وغيره، الصحيح فيه أنه موقوف من كلام حفصة، أي أن حفصة رضي الله عنها قالت من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فعلى ضعف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز للإنسان أن يبيت الصيام في أن يكفي للإنسان نية واحدة من أول الشهر. على ضعف هذا الحديث فإنه يكفي للإنسان نية واحدة من أول الشهر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن هم الذين كانوا من قبلنا؟ قال فريق من أهل العلم رحمة الله عليهم الذين كانوا من قبلنا هم الذين أرسل الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وشرع لهم الشرائع، وذلك لعموم قول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، فلم يخصص الله عز وجل ناسا بعينهم دون غيرهم فجعلها مطلقة، قال كما كتب على الذين من قبلكم. وهل الذين كانوا من قبلنا يا عبد الله هل فرض عليهم رمضان كرمضاننا، أو كانت هيئة صيامهم كهيئة صيامنا؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الذين كانوا من قبلنا كفرض عليهم رمضان أو كانت هيئة صيامهم كهيئة صيامنا، ولكن الذي ثبت لدينا من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل فرض عليهم صوما كما فرض علينا صوما. وورد في ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان من شاء صام عاشوراء صام، ومن شاء أفطر، ومن شاء أفطر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم أن تتحصلوا على تقوى الله عز وجل، لعلكم أن تتحصلوا على تقوى الله عز وجل بالصيام، لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أياما قليلة يعدها العاد، فكل ما هو معدود يكون قليلا، كل ما هو معدود يكون قليلا يا عبد الله. وذلك لقول الله عز وجل في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم، قال: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة أي قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي هذه الآية محذوف مقدر، في هذه الآية مقدر محذوف، فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أي فأفطر، أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا يحتمله لغة العرب، فكان العرب يحذفون المضاف وينسبون الكلام إلى المضاف إليه، كما قال الله تعالى أيضا في شأن يوسف وإخوته، قالوا: واسأل القرية التي كنا فيها. فهو لن يسأل الجدار، ولن يسأل البيوت، ولكن معنى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فهذا مقدر محذوف. فالآية الكريمة التي معنا فيها أيضا مقدر محذوف، فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أي فأفطر، أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي يا أهل الإيمان، يا من فرض عليهم الصيام مريضا كان أو مسافرا فأفطر، فعليه أن يصوم أياما أخرى بعدد تلك الأيام التي أفطرها. وما هو حد المرض يا عبد الله الذي يفطر عنده الإنسان؟ ما هو حد المرض الذي يفطر عنده الإنسان؟ ذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أن حد المرض الذي يفطر عنده الإنسان أن يكون بالإنسان به مرض يؤذيه أو يؤلمه أو يخاف تماديه، فهذا الإنسان يجوز له الفطر. حد المرض الذي يفطر عنده الإنسان أن يكون بالإنسان مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف تماديه، يخاف الإنسان على نفسه أنه لو صام مع مرضه سيتمادى به المرض، فهذا الإنسان يجوز له الفطر يا عبد الله. هذا هو حد المرض الذي يفطر عنده الإنسان أن يكون به مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف تماديه، يجوز له الفطر عند ذلك. وللمريض أحوال عباد الله، للمريض أحوال. إنسان مريض وإذا صام لا يستطيع أن يصوم بحال من الأحوال، إنسان مع مرضه لا يستطيع أن يصوم بحال من الأحوال، هذا الإنسان الفطر واجب في حقه. هذا الإنسان لو صام بهذه الصورة سوف يهلك وسوف يموت. لا، هذا الإنسان الفطر واجب في حقه، وعليه أن يصوم أياما أخرى بعدد تلك الأيام التي أفطرها. إنسان آخر يستطيع أن يصوم ولكن بمشقة وبضرر، إذا صام هذا الإنسان مع مرضه فإن المرض أو سيزداد عليه مشقة ويزداد عليه ضررا، فهذا الإنسان يستحب له الفطر ولا يصوم من كان هذه حاله، ولا يصوم إلا جاهل. إنسان عنده مرض وإذا صام سيتضرر، يلحقه الضرر، ربما يغمى عليه، وترى الناس يخدمونه ويغسلون وجهه إلى غير ذلك، هذا الإنسان يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. فحد المرض الذي يفطر عنده الإنسان كما ذهب إليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن يكون بالإنسان مرض يؤذيه أو يؤلمه أو يخاف تماديه، جاز له الفطر عند ذلك ويصوم أياما أخرى بعدد تلك الأيام التي أفطرها. ولكن ربما يقول لك إنسان أنا عندي صداع. لا يا عبد الله، هذا الأمر وهذا الصداع ليس بالمرض الذي يفطر عنده الإنسان. إنسان ربما يجرح في أصبعه جرحا بسيطا، هذا الإنسان أيضا هذا ليس بالمرض الذي يفطر عنده الإنسان. إذن المرض الذي يفطر عنده الإنسان أن يكون به مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف تماديه، جاز له الفطر عند ذلك. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان يطلق عليها سفرا وجاز ويجوز للإنسان الفطر عند ذلك؟ لا أعلم شيئا، لا أعلم شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لا شيء صحيح ولا صريح في مدة أو في مدة المسافة التي يفطر عندها الإنسان، ولكن يرجع ذلك إلى العرف السائد بين الناس، يرجع ذلك إلى العرف السائد بين الناس، فكل ما أطلق عليه سفرا جاز الفطر فيه، كل ما أطلق عليه سفرا جاز الفطر فيه. وبعض الفقهاء يقولون إن المسافة تقدر ب36 ميلا أو ب48 ميلا، وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. إذن لا حد للمسافة التي يقطعها الإنسان، ولكن يرجع ذلك إلى العرف السائد بين الناس، فكل ما أطلق عليه سفرا جاز الفطر فيه. طيب، إنسان في حال سفره، هذا الإنسان يستطيع أن يصوم في السفر؟ إنسان ربما يقول لك إن الصوم في السفر لا يشق علي وأستطيع أن أصوم. إنسان آخر يقول إن الصيام في السفر يشق علي، بل وربما يمنعني عن فعل الخير. فأيهما أفضل؟ هل الفطر أفضل في السفر أم الصيام أفضل في السفر؟ هذا يرجع إلى حسب حال الإنسان نفسه. إذا كان الإنسان يشق عليه الصيام في السفر، وإن الصيام يمنعه عن فعل الخير، هذا الإنسان جاز له أن يفطر ويصوم أياما أخرى بعدد تلك الأيام التي أفطرها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه، رأى ناسا يضللون على رجل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على سفر، فقالوا يا رسول الله إنه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أي من كان هذا حاله لا يستطيع أن يصوم في السفر، وإن صام سيشق عليه الصوم وهو في حال سفره وفي حال طريقه. هذا الإنسان يقال في حقه ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فصام بعض الصحابة وأفطر البعض الآخر، فالذين صاموا شق عليهم الصيام، فجعل المفطرون يضللون على إخوانهم الصائمين ويخدمون إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رأى الصائمين على الأرض ورأى المفطرين يخدمون الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. ذهب المفطرون بالأجر، أي أن الذي أفطر هو الذي أخذ الأجر للصائم وليس الصائم. ذهب المفطرون بالأجر. إذن يا عبد الله، إذا كان الصيام يشق على الإنسان وهو في حال سفره جاز له الفطر، وإذا كان الصيام أيضا يمنع الإنسان عن فعل الخير يجوز له في حال سفره يشق عليه ويمنعه من فعل الخير جاز له أيضا الفطر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة قال لأصحابه رضي الله عنهم إنكم مصبحوا عدوكم غدا، أي إنكم ستلقون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. الفطر أقوى لكم لأن الصيام ربما يضعفكم وأنتم في حال القتال مع عدوكم، فالفطر أقوى لكم. فمن كانت هذه حاله يا عبد الله، من كان يشق عليه الصيام في السفر ويمنعه من فعل الخير، هذا الإنسان جاز له أن يفطر وأن يصوم أياما أخرى بعدد تلك الأيام التي أفطرها. أما إذا كان الصيام لا يشق على الإنسان في السفر، إنسان يقول والله إني أسافر ولا أجد مشقة في السفر، بل إن الصيام ربما يشجعني على فعل الخير، هذا الإنسان الأولى في حقه أن يصوم، الأولى في حقه أن يصوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصوم في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصوم في السفر صلى الله عليه وسلم. طيب، إنسان مسألة من المسائل يحتاجها أيضا المسافر. إنسان يسافر غدا، إنسان يسافر غدا إلى القاهرة أو إلى الصعيد، قلنا في حال الطريق وفي حال السفر يرجع إلى حسب طاقة الإنسان، إذا شق عليه الصيام يفطر ويصوم أياما أخرى، وإذا لم يشق عليه الصيام صام الإنسان في سفره. طيب، إنسان سيسافر غدا، غدا السبت، ففي الطريق على حسب حال الإنسان، ويوم الأحد سيمكث عند بعض أهله إما في القاهرة أو في الصعيد، هل يفطر الإنسان يوم الأحد؟ هل يفطر الإنسان يوم الأحد؟ لا يا عبد الله، لا يفطر الإنسان يوم الأحد، ولكن يقصر الصلاة 3 أيام على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. طيب، إنسان سيسافر غدا، إنسان سيسافر غدا، هل يبيت الإنسان الفطر من الليل؟ الإنسان في الليل هل ينوي أن يفطر غدا لأنه سيسافر في الصباح؟ اتفق أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا يجوز للإنسان الذي سيسافر، لا يجوز له أن يبيت الفطر من الليل، لا يجوز له أن يبيت الفطر من الليل. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أرجع قائلا إلى قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم أن تتحصلوا على تقوى الله عز وجل بالصيام. فبالصيام يتحصل الإنسان فيه على تقوى الله وعلى مرضاة الله عز وجل، وذلك لأن الصائم يترك ما حرمه الله عز وجل عليه، يترك ما حرمه الله عليه من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويصاحب ذلك النية متقربا بذلك إلى الله، راجيا ثوابه وراجيا ما عنده سبحانه وتعالى. فالإنسان الصائم تراه يراقب الله عز وجل في أوقاته وفي أحواله، الإنسان الصائم تراه يتقي الله عز وجل في أوقاته وفي أحواله. فإذا أذن للفجر، إذا أذن للفجر وفي يد الإنسان كوبا أو طعام أو لقمة فترى هذا الإنسان يضع ما في يده. لماذا يا عبد الله؟ لأنه يتقي الله عز وجل، يراقب الله عز وجل الذي منعه من الأكل والشرب الذي هما حلال للإنسان ولكن حرم عليه أثناء الصيام. الذي منعه من ذلك يا عبد الله هو تقوى الله سبحانه. فالإنسان بالصيام يدرب نفسه على تقوى الله عز وجل، يدرب نفسه على تقوى الله عز وجل، فنتقي عذاب الله عز وجل بما أمر الله به، نتقي عذاب الله بما أمرنا الله به. فالله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الصلوات كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالإنسان يتقي عذاب الله بالصلاة، يتقي عذاب الله بالمحافظة على الصلوات. الإنسان يتقي عذاب الله عز وجل بالصدقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنسان في رمضان وفي غير رمضان يدرب نفسه على تقوى الله، يدرب نفسه على مراقبة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قبل رمضان ينظر إلى الحرام فإنه تجده في حال صيامه يغض بصره عن الحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، أي وقاية عن الوقوع في الشهوات. فالصيام كسر للشهوات، والصيام يباعد الله عز وجل وجه الإنسان عن النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بالصيام عباد الله يكفر الله عز وجل عنا به السيئات، بالصيام يكفر الله عز وجل به عنا السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وكما قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم: قال رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ولكن بشرط واحد يا عبد الله: أن نجتنب الكبائر، أن نجتنب الوقوع في الكبائر. فإذا اجتنب الإنسان الوقوع في الكبائر فإن الله عز وجل يكفر عنه السيئات من رمضان إلى رمضان. قال: رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا لا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا يا عبد الله يختص شهر رمضان بنزول القرآن فيه، يختص شهر رمضان بنزول القرآن فيه، فقد نزل القرآن في رمضان في ليلة القدر منهم. نزل القرآن في رمضان في ليلة القدر منهم، وذلك لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فكما لا يخفى عليكم أن القرآن نزل جملة واحدة في رمضان في ليلة القدر منه إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، وذلك تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا عبد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، فجدير بنا عباد الله ونحن في شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جدير بنا ونحن في شهر القرآن أن نتقرب إلى الله عز وجل بقراءة كتابه وبتلاوة كتابه، نجعل لأنفسنا وردا نقرأه من كتاب الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، أرشده أن يختم القرآن في كل 3 أيام. وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبت عنه بالإسناد الصحيح إليه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة. وكذا ثبت عن الإمام الشافعي رحمة الله عليهم، ثبت عنه أيضا بالإسناد الصحيح إليه أنه كان يختم القرآن في رمضان في اليوم الواحد 2 مرات. فجدير بنا يا عبد الله أن نحصل هذا الخير ونحصل هذا الأجر، ولا سيما وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فجدير بنا عباد الله أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في كتاب الله، ونتفقه في كتاب الله عز وجل، نجعل لأنفسنا وردا. وأيضا يختص شهر رمضان كما لا يخفى، يختص بقيام ليلهم، بل ورتب النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب على من قام ليالي رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أكثر هذه الذنوب، وما أكثر هذه الذنوب التي نحتاج إلى أن يغفر الله عز وجل لنا هذه الذنوب. والإنسان يوم القيامة يكون في أمس الحاجة، ويكون أحوج ما يكون إلى والله مثل هذه الأعمال الصالحة. فجدير بنا أيضا أن نحافظ على قيام الليل في رمضان. وكذلك في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فجدير بنا أن نقبل على الله عز وجل، جدير بنا أن نقبل على الله بالصيام نهار رمضان، نقبل على الله بالقيام، نقبل على الله بتلاوة القرآن، نقبل على الله بكثرة ذكره، نقبل على الله بأن نقول الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقبل على الله عز وجل بما يحب ربنا ويرضاه، نقبل على الله بالأعمال الصالحة، نقبل على الله بالأقوال الصالحة، نقبل على الله بالنيات الصالحة، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا هذه الذنوب وأن يتقبلنا عنده في من يتقبل. وأخيرا يا عبد الله، جدير بنا ثم جدير بنا أن نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فكم من إنسان يريد الصيام ولا يوفق لذلك، كم من إنسان يريد القيام ولا يوفق لذلك، كم من إنسان يريد تلاوة القرآن ولا يوفق لذلك. فالموفق هو من وفقه الله تعالى، كما قال نبي الله صعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكتابه وبسنتي وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تغمدهم في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا من مات منهم، اجمعنا بهم مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم واجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، واهزم اللهم الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، وللحديث صلة بعد الصلاة في المسائل والأحكام المتعلقة بشهر رمضان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.